نرجع لموضوعنا المعتاد ان شاء الله تعالى. وزي ما انتم عارفين ان احنا مازلنا مع العلم الخمس عشر، وهو العلم اللي بيتعلق باسماء القرآن الكريم. في المحاضرة السابقة قلنا ان اسماء القرآن الكريم كثيرة جدا، وذكرها صاحب الكتاب وهو الزركشي، وقلت ان جاب خلف كل اسم ما يدلل عليه من القرآن الكريم، لكي تعلم ان هذه الاسماء اسماء توقيفية لا يدخل فيها الاجتهاد باي حال من الاحوال. في اخر محاضرة تقينا فيها ذكرنا ستة من هذه الاسماء مع بيان العلة، مع بيان العلة، يعني القرآن سمي كتاب، سمي قرآن، سمي فرقان، ليه؟ مع بيان العلة. اليوم ان شاء الله ايضا بنستكمل على وجه السرعة، بقي 24 اسم اللي ذكرهم الزركشي، وبيجي مع الاسم السابع بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى سمى القرآن تبيانا، تبيان. قال ذلك لانه بيكشف ويبين الحق وادلته. فالقرآن سمي تبيانا لاشتماله على ما يكشف ويبين الحق مدعما بالدليل. يعني التوحيد حق، بينه القرآن الكريم وبين أدلته، وهكذا النبوة حق والرسالة حق، بين القرآن الكريم وبين أدلتها. ومن أجل هذا بيقول إن القرآن الكريم سمي تبيانا. التسمية الثامنة بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى سماه بلاغ، هذا بلاغ لليه للناس، فربنا سماه بلاغ. ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قام بتبليغه لليه للناس، وان الاصل في المسلم ان يبلغه. يعني انت مطالب بحاجتين، مش انك تؤمن بيه بس، انك تعمل ايه؟ تبلغه، تبلغه. فلابد ان شاء الله تعالى ان احنا نحقق هذا من خلال هذه التسمية. بيقول ان من اسماء القرآن الكريم ان ربنا سماه مبين، ربنا سماه مبين. طبعا تبيان غير مبين، كلام واضح. ايه اهل العلم قالوا؟ طيب يعني احنا نعرف ايه الفرق بين التبيان والمبين؟ قالوا ان التبيان ده معناه اشتماله على الادلة، ومبين دي حاجة معنوية انه ابان الحق من الباطل، وجاء ليفرق بين حق وبين باطل. فتبيان ده معناه انه مشتمل على ادلة، ومبين معناه انه بيفرق بهذه الادلة. يبقى دي مرحلة ودي مرحلة، خلاص. بيقول ان التسمية العاشرة ان ربنا سبحانه وتعالى سماه بشيرا ونذيرا. واللي ملفت للنظر هنا الحاجة اللي هو انت ما قالهاش لك لازم تاخد بالك منها، انه كان ممكن يسمي بشير اسم ونذير اسم، لان منهج الزركشي ان الاثنين اسم واحد. ليه؟ لانه من وجهة نظره، وان لم يفصح عن هذا، لكن هذا ما فهمه اهل العلم من صنيعه ده، انه لا يصلح احد الامرين الا بالاخر، الا بالاخر. فكل ما جيت اكلمكم عن اسماء الله الحسنى قلت لكم ان من هذه الاسماء ما لا يصلح ان يذكر الا مع ضده او نقيده، خلاص. ليه؟ لانه ذكره لوحده يعتبر ايه عيب. فبديش يقول الخافض يبقى يفهم من دمه على طول خافض، يبقى لازم تجيب معاها الرافع. ما تقولش المذل يبقى على طول بس يعني الله سبحانه وتعالى يذل الخلق، لا لازم تجيب معاها المعز. هو ماشي على هذا المنهج انه بيقول انه اسمه بشير ونذير. ليه؟ لان لا يصلح احد الامرين الا مع وجود الايه الاخر. فالاثنين بيعتبروا في نظر وجهه نظر الزركشي اسما واحدا. خلاص. وطبعا معروف بشير ليه ومعروف نذير ليه. بشير لاشتماله على ما يبشر، نذير لاشتماله على ما يخوف. تمام. انا ليا اللي قدامي في الكتاب اللي احنا بندرسه ملوش دعوه بالمخالف دلوقتي، ماشي؟ فانت بتاخد علوم القران من خلال وجهه نظر بس. اما عشان افتح في كلام تاني يبقى ان شاء الله باذن الله تقعد لك 100 سنه في كل موضوع. خلاص. فلا بلاش دعوه بوجهه نظر شيخك دلوقتي، خليك في وجهه نظر صاحب الكتاب. بعد كده بيقول اني من اسمائه ده الاسم الحادي عشر انه ربنا سبحانه وتعالى سماه عزيزا، سماه عزيز. قال طب وليه عزيز؟ قال لانه بيعز على اي انسان ان يأتي بمثله. وطبعا يعز يعني معناها يصعب، فبيعز على اي انسان بل على الانس والجن جميعا. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. خلاص. بيجي للاسم الثاني عشر وقال ان ربنا سبحانه وتعالى سماه فرقانا. طب قال سماه فرقان ليه؟ طبعا هو هتقول طيب ما هو ده مبين مش كده ولا ايه؟ قال لا هو هيزود هنا حاجه عشان يبقى زودها على مبين. مبين جاء من معنى البيان وده بيبين بين حق وباطل بس. هنا قال لك فرقان هيديك معنى ازيد. معنى ازيد. ايه المعنى الازيد؟ قال انه زي ما بيفرق بين الحق والباطل فجاء يفرق بين المسلم والكافر والمؤمن والمنافق. فدخل الجزئيات دي علشان يقول ان فرقان دي ليها مزيد فيه المعنى. وبالطبع ربنا سبحانه وتعالى نفى التسوية بين المسلم والكافر وبين المؤمن والمنافق في القرآن الكريم لا يستوون، أليس كذلك؟ فقال ان ده معنى فرقان. التسمية الثالثة عشر بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى سماه مثاني. خلاص. سماه مثاني. ليه سماه مثاني؟ قال لاني بتتكرر فيه ومعنى التسمية التكرار. فقال ان بيتكرر فيه القصص وبيتكرر فيه المواعظ وبيتكرر فيه الترغيب وبيتكرر فيه الترغيب. طبعا وان كان بصور مختلفة، مش تكرار تكرار الممل يقولها ويرجع يقولها يقولها ويرجع يقولها. طبعا هو كان امين بيقول وقيل ان مثاني اسم للفاتحة فقط، اسم للفاتحة فقط. ولذلك طبعا ده بيأيده قول الله سبحانه وتعالى ولقد اتيناك سبعا من الايه مثاني والايه والقرآن. فعايز يقول المثاني ده اسم الفاتحة فقط الى هذا وبيلفت النظر الى هذا. خلاص. بيقول انه ايضا سمي وحيا، سمي وحيا شيء معروف. وطبعا لما بنيجي نعرف الوحي بيسميه بيجي اهل العلم يعرفوا الوحي يقول لك اعلام بخفاء اوحى اليه، يعني ايه اعلمه في ايه في خفاء. خفاء سواء بقى خلاه لوحده فراح قال له او قاعد وسط الناس فقال له بحيث ما يشعرش الناس. هو كالوحي كده، اما ان ياتي النبي وحده واما ان ياتيه معه الناس كانت بتشوف تسمع حاجة بتشوف حاجة. هو اللي كان النبي بعد ما بيفصل عنه يرجع يقول لهم اوحى الي. فبيقول اني سمي وحيا لانه كان جاي عن طريق الخفاء الوحي بحيث ما كان بيعلم بنزوله الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك كان جبريل ينزل عن النبي بالقرآن ويبقى قاعد وسط المسلمين هم يشوفوا عرق بس اللي جابينه يتفصل بعرقا وإبقاله ثقل وبعدين يفصم عنه وقد وعيد. فالنبي يقول لهم الواحد جه السماء قالت كذا كذا كذا كذا كذا خلاص خلاص. لكن وقت ما كان بيوحى إليه هذا شيء ما كان يعلمه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول التسمية الخامسة عشر إن ربنا سماه حكيما. طيب وسماه حكيم ليه؟ فبيقول اني لده عدة مراحل. انه كتاب محكم زي ما ربنا وصفه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلا يدخل عليه يدخل فيه السهو ولا النسيان ولا الخطأ. وده اللي ربنا وصفه بيقول كتاب احكمت اياته خلاص. وطبعا الاشتمال على الحكمة وهو اصابة الصواب. الحكمة معناها كده انك تصيب الايه تصيب الحق. وذلك ربنا لما وصف لقمان وقال اتينا لقمان الايه الحكمة. الحكمة كان معناها ايه؟ معناها ايه؟ اصابة الحق. يتكلم يصيب الحق على طول خلاص. بيقول لي التسمية السادسة عشر فربنا سماه مصدقا وقال دي مسألة واضحة لان القرآن الكريم جاء يصدق الانبياء السابقين ويصدق الكتب السابقة التي نزلت من عند الله وليست التي اعتراها التبديل والتغيير. ودي في كلمة قلتها لكم ان العابثين في الوقت الحالي لما بيحبوا يستغلوا ايات القرآن الكريم في مدح التوراة والانجيل قلت لكم ان احنا بنقطع لسانهم بان نقول له اي توراة واي انجيل. يعني القرآن يمدح التوراة التي انزلت على موسى ويمدح الانجيل الذي انزل على عيسى وليس هو الانجيل الموجود الان وليست هي التوراة الموجودة الان. لان القرآن اللي مدح التوراة التي انزلت على موسى ومدح الانجيل الذي انزل على عيسى هو نفس القرآن النص على ان التوراة الموجودة دلوقتي والانجيل الموجود دلوقتي مالهم محرفي مش كده. فلابد ان احنا نفهم دي مع دي خلاص. بيقول كذلك ربنا سماه مهيمنا ودليل انه له الهيمنة على والشهادة على الكتب السابقة وعلى الانبياء السابقين. بيقول ربنا سبحانه وتعالى سماه شفاء. ليه ربنا سبحانه وتعالى سماه شفاء؟ فاحنا عندنا الامراض نوعين امراض حسية وامراض معنوية. فما في شك ان القرآن الكريم بيشفي من اشد مرضين معنويين وهما الكفر والجهل. ودي مسألة لازم تعرفها وهما الكفر والجهل. وعشان كده بنقول للناس ان القرآن الكريم ما تعملش عشان يعملوا حجاب ولا يدلوا على راسي عشان صلاتي مصبعة فيروح رابط صورة الكرسي على دماغه عشان تخف واخد بالك. لا في رقى الشرع قال لك عليها ولا مانع ان في من ايات القرآن الكريم ما يصلح لشفاء الامراض الحسية ولكن هو لم ينزل لهذا. يعني هو القرآن ما نزلش عشان يبقى في الزخانة ما نزلش اساسا عشان شفاء الامراض الحسية وانما نزل اساسا ليكون شفاء للامراض المعنوية اللي في المعنوية اللي في مقدمتها مرضين خطرين جدا وهما مرض الكفر ومرض الجهل. ولذلك لو عشت مع القرآن الكريم والله سبحان الله العظيم ربنا يشفيك من المرضين دول تشفى من مرض الكفر وتشفى من مرض الجهل. وخاصة يعني الحمد لله كان ربنا من على هذه الأمة بأنه شفاها من مرض الكفر إلا أنها الآن غارقة في مرض الجهل لبعضها عن القرآن الكريم. خلاص. وعلى فكرة تنفع تعمل محاضرة في قضية الشفاء دي وتتكلم عن مرض الكفر ومرض الجهل. طبعا اما تسمية القرآن رحمة ودي تسمية اخرى، فما في شك ان اللي بيؤمن بالقرآن الكريم ويأخذ علم القرآن الكريم ثم يدعم هذا بالعمل، ما في شك ان القرآن الكريم بيكون باب من ابواب، او هو باب الرحمة، في باب الرحمة لهذا الانسان، بحيث بالطبع انه بينعم برحمة الله دنيا واخرة ان شاء الله تعالى. بيقول ويسمى كذلك قصصا، طبعا الورود قصص كثير من القصص في القرآن الكريم، سواء كان ده بيتعلق بالانبياء او حتى بغير الانبياء زي اصحاب الكهف وذي القرنين ولقمان وما الى هذا. خلاص. بيقول وكذلك يسمى مجيدا. بيقول والمد في اللغة العربية معناه الشرف. والقرآن الكريم له كل العلو وكل الشرف، ومن شرفه ان ربنا سبحانه وتعالى حفظه عن التبديل والتحريف والزيادة والنقصان وما الى هذا. مش كله. بيقول ان ايضا كذلك تسميته تنزيل الكتاب، فربنا وصفه بانه تنزيل. طب وتنزيل ليه؟ قال لانه بالطبع اشتمل على هذه الصفة، وانه نزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول كذلك ربنا سبحانه وتعالى سماه بصائر. وسماه بصائر ليه؟ قال لانه بالطبع بيجعل الانسان عنده بصر وبصيرة، فالملم بالقرآن الكريم بيتعامل مع كل الامور حوله، سواء كان بيتعامل مع سماء، مع ارض، مع زرع، مع نبات، مع خلق الله، مع جاره، مع نفسه، مع كذا مع كذا مع كذا، ما في شك انه بيقدر يتعامل ببصر وبصيرة، وبيبقى فاهم كيف يتعامل مع كل هذه الاشياء. بيقول كذلك هو بيسمى ذكرى. ذكرى ليه؟ قال انه طبعا بيذكر المؤمنين، وانا بضم اليه، ويذكر الكافرين برضو الله استبعثين يعني، فدائما بيذكر المؤمنين بنعم الله وفضل الله ورحمة الله، وبيذكر الكافرين برضو بنعم الله وبعذاب الله وما الى هذا، فهو ذكرى لكل الناس. نعم الفاظها تتلاقى. خلاص. هو طبعا بيختم بقى البحث ده، يعني انا مش عايز كنت في يعني دي حاجات بتعتبرها معلومات عامة، مش هتؤثر عليك كثيرا يعني، لا في حلال ولا حرام ولا صواب ولا خطأ يعني، لكن بقولها لك لان فيها حاجات مفيدة طبعا. بيقول هو فايدة في دايما هو يختم اي بحث كده بكم فايدة الكرة. بيقول ان في كل الاسماء، هو عايز يقول كده بالختمة بتاعته، في كل الاسماء دي انت ما سمعتنيش ان قلت عليه مصحف، مع ان التسمية دي مشهورة عندنا، ليس كذلك؟ هات المصحف، خد المصحف، والمصحف بالمصحف، مش كده ولا ايه؟ فهو عايز يقول طب ليه انا ما جبتش التسمية دي؟ قال لان هي تسميته بالمصحف دي هي دي اللي كانت القضية البشرية اللي ما جالهاش دليل ولا نص عليها قرآن ولا امر بيها سنة. ده هو اللي حصل، انه لما واجول بالفايدة دي كده عشان تفهمها بقى، ودي مهمة بقى، دي مهمة، انه لما جم الصحابة وراحوا جمعين القرآن الكريم كده زي ما جمع ابو بكر، مش كده؟ راح جمعه كده في في في في ايه كان اوراق وحاجات متفرقة واعلمها كلها وعملها كده. بعد ما لما عملها كده قالوا نسميه ايه بقى؟ سميها ايه دي بقى؟ خلاص كل ما جمع كده هيبقى اسمه كتاب مش كده ولا ايه؟ طب ما كل اسمها كتب كلام ربنا نسميه بقى ايه يعني؟ خلاص نسميه ايه؟ فبعض الحاضرين قال سموه انجيل. قالوا طبعا ما ينفعش ده كلام النصارى. سموه توراة ده كلام اليهود. سموه سفر او ما ده برضه موجود عند اليهود. فبيقال لابن مسعود ابن مسعود قال رأيت للحبشة كتابا يدعونه بالمصحف. عارفين ان مسعود كان من اللي هاجروا الى الحبشة. فبيخبر انه كان عندهم كتاب بيسموه مصحف فسموه بكده. هي دي العلة اللي اوردها الزركاسي في سبب يعني ممكن واحد يسألك يقول لك صح تسموه ايه ده؟ هتلاقي ان موجود عندنا شوف القرآن الكريم كم اسم؟ قرآن وكتاب وتنزيله في القرآن. لكن غالب عندنا اسم ايه؟ مصحف. فيقول لك طب جبتها منين دي؟ جبتها منين دي؟ فهو بيقول ادي سببها. ادي سببها. خلاص؟ ادي سببها. دي كانت فايدة مهمة جدا ختم بيها هو البحث ده. اصلاح ايه؟ ايوه طب ايه اللي ما هي الاشكالية في هذا؟ طيب بالظبط كده سأرد عليك ردا سريعا. يعني هو يعتبر على حسب لغتهم يسمى مصحفا وهو نطق باللغة العربية. يعني لما اجي اقول لك انا لقيت في امريكا تمثال بيسموه بعجر هل هذا يعني ان هم بيقولوها بعجر كده؟ فانا انطق ما يعنونه هم. واضح؟ بالضبط نقل المعنى يعني كأنه بيترجم او بيفسر ما كان يقول اهل الحج. فبلغتنا يبقى اسمه مصحف فسموه مصحف. نعم. اين هو؟ اين هو هذا الحديث؟ كمان؟ بيقول ايه بس الحديث لفظ ايه؟ هو اللفظ كده؟ ما وصلتها هتديني دلوقتي؟ انا قلت حاجه لسه عشان تقول لي والله انا قلت حاجه لسه انا قلت حاجه لسه انا قلت حاجه لسه لما نيجي ان شاء الله ندرس علم مصطلح حديث اقول لك اني علشان اروح اخرج حديث لازم يكون قدامي طريق من الاثنين. يا تجيب لي راوي الحديث وعن طريق الراوي هاوصل. يجيب لي اول كلمة في الحديث وعن طريقها هوصل. فانت الان ما جبت لي الراوي. انت الان ما جبت لي الراوي. انت الان جبت لي ايه؟ يطلع بقى المتن من الزمن انت بتقوله هتوجع قلبي وهوجع قلبك. ما انت بقى يا سيدي. انا مش دعوه دلوقتي احسنه ولا ما احسنهوش انا عايز بس الحديث. حد حتى من الصحابه في عهد النبي ولا النبي قال مصحف ابدا. ليه؟ بسرعه جدا هرد على كلامك. هل كان في عهد النبي مجموعا في مصحف؟ ها؟ لو قلنا مثلا انا نفس اللي حضرتك بتقول لك كان يمكن ينظر في الصحف لكن المصحف المصحف يعني الله هنشوف هنشوف هنا يعني انت مش هو ده المتن زي ما انت بتقوله هنشوفه خلاص لا انا هطلع حالا ابص عليه انا عمال انا هطلع حالا نبص عليه ابص عليه هنطلع نبص عليه نشوف نشوف في حديث موجود بدل ما وازاي يقال هذا حديث بدل ما نشوف خلاص بننتقل بعد هذا الى العلم السادس عشر وهو قضيه والقضية الحطاط تحت سؤال انه هل ورد في القرآن ما هو بغير لغة اهل الحجاز وانا بقول بغير لغة اهل الحجاز يعني اعني بلغة من لغات العرب ولكن ليس بلغة الحجازيين خلاص معروف ان القرآن نزل على اهل الحجاز كده بدايات على قريش وما حولها ما في شك ان طبعا القرآن لابد ان يكون بهذه اللغة لكن في لغات عربية اخرى في لغات عربية اخرى خلاص في لغة تميم وفي لغة مش عارف ايه وفي لغة 500 لغة لغات عربية مختلفة هو بيسأل القرآن الكريم نزل وخد بالك من تعبيري او ورد فيه ما هو بغير لغة الحجاز يعني سهل جدا ان يكون الاصل الموجود فيه لغة اهل الحجاز مش كل العرب اهل الحجاز لكن يباح للعرب ان يقرؤوه بلغته وصلت وصلت لابد ان تفرق بين الامرين القضية التي امامنا ان القرآن الكريم ورد فيه لغة غير لغة اهل الحجاز صحيح هو يقرأ شوف تعبيري يجوز ان يقرأ بلغة غيرهم حلو الكلام ما احنا قلنا بيقرأ بيقرأ القراءات اللي بيسمعها ورش وغير ورش مش كده ولا ايه دي لغة لغة غير اهل الحجاز خلاص يجوز ان يقرأ ولكن هو نزل فعلا وكتب فعلا غير الفاظ فيه على غير الفاظ اهل الحجاز هي اتوجدت فيه اصلا فعلا وده السؤال كده وده هيكمله المبحث اللي بعد منه هيكمله وهل ورد فيه لغة غير اللغة العربية اصلا لانك لما في بعض الالفاظ هتيجي تبصرها في القرآن الكريم يقول لك لما تيجي حتى تعريبه يقول لك ممنوع من الصرف ليه يقول لك العالمية والعجمة صح اللي اسمه عجمي اسمع يبقى ده يعني ان القرآن فيما ليس بعرب مش كده ولا ايه السؤالين دول مهمين بقى جدا مش تبقى عارف السؤالين دول مهمين جدا ان هل وده العنوان اللي هو حاطه هل وقع في القرآن الكريم وقع فعلا وجاءت الفاظ على غير الفاظ اهل الحجاز خد تحت من المخاطب نعم وفي هنا هل لغه الحجاز لغه واحده مقصود بها لغه واحده ولا ليهم اكثر ده اللي هنشوفه في البحث ما ده اللي هنشوفه في البحث لان لغه الحجاز دي تبقى كام لغه نعم هيحددوها بانها لغتين بس نعم اللي انا اقصده المقولة جواز قراءة القرآن بغير لغة أهل الحجاز يعني مثلا إذا أخذوا بخط ورش مثلا أو هكذا يعني طب الحديث بيقول لنا القرآن على سبب آخر فمن ضمنها لغة قريش لا تعرف لغة أهل الحجاز أو لغة بعض لغات أخرى طيب إحنا قلنا القراءة حاجة أنت مش قادر تفهم هدهله سريعا جدا هدهله سريعا جدا خلاص لو قلنا لو قلنا في قول الله سبحانه وتعالى مثلا قالوا أخرقتها ها كم لتغرق أهلها بلغة أهل الحجاز لك من قرأها من العرب من غير اهل الحجاز ليغرق اهلها. مش كده؟ هي نزلت ازاي وكتبت بايه؟ بلغة لا بلغة اهل الحجاز. لكن لو قرأت بلغة غيرهم اللي لا قلت لك ده يجوز يجوز. لكن هي كتبت ونزلت كده. هو ده السؤال اللي عايز يقوله. هو ده السؤال ان النبي لما جه املأ عليهم الاية دي املأها ازاي؟ ما هو اللي بيكتب بياخد من فم مين؟ النبي ملاها له ازاي؟ النبي ملاها له ازاي؟ خليك بس مش معاك الجزء ده. النبي ملاها له ازاي؟ ثم اذا اردت ان تقرا اقراها بقى كده واقراها كده واقراها كده واقراها كده واقراها كده. هو عايز بقى يقول الوحي لما ملاها له هذا هو السؤال. وهو ملاها للناس عشان تكتب كتبت اصلا ونزلت اصلا بلغه اهل الحجاز. ده اللي هو عايز يقوله. لكن هل في من الكلمات ما نزل بغير لغه اهل الحجاز؟ ده اللي عايز يقوله. فهمت؟ في فرق بين ان هذا هو الاصل ويجوز لك ان تفعل كذا وكذا وكذا وبين ان الاصل اللي نازل نازل بلغه غير اهل الحجاز. ايه المقصود بالجمع يا احمد؟ اني ها نعم اه ما انت للاسف لا لا انت ما عندك خلفيه. لا اللي احنا قلناه واللي انت بتقوله شيء ما عندك خلفيه. ما هو انت دي مشكلتك بقى ان احنا قلنا الكلام ده وفصلناه وبيناه بين الخلاف فيه في محاضرات سابقه. ارجع لها. لا ارجع لها. خلاص. ما هو بيخافوا دي بالشرط ما تبديش. خلاص. لا ما احنا لسه بنقول ان جبريل قال ادي الاصل اهو. زي ما النبي ملاهم وقال ادي الاصل لكن يجوز اثنين ثلاثة اربعة خمسة. السؤال اللي انت مش عايزين تفهموه انه اول تركيبة التركيبة اللي قدامك دي هي باللغة دي ولا دخل عليها كان في نفس التركيبة فعلا لغة تانية. في فرق بين نقول ادي الاصل ويجوز لك انك تعمله كده لكن ادي الاصل. لكن عايز اسال في اللي نزل عامل كده؟ وصلت لك؟ انا عايز اشوف الاصل ده. خلاص؟ انا عايز اشوف الاصل ده. ومن خلال البحث وهيشير بقى للي قال ان هي لغه قريش كانت لغه واحده ولا كانت لغات؟ هتشوف ده في البحث اللي هو الطيب وانا بعتبره بحث طيب اللي هو جايبه ده. خلاص؟ طبعا هو ذكر في هذه القضيه اربع اراء. معاك الكتاب تروح حضرتك كتبهم فوق. ما معاكش الكتاب تفتح ورقة وتكتبهم دلوقتي. خلاص. ليه؟ ما زلت بقول الموضوع في الكتاب عايم فاحنا عايزين نظبطه. خلاص. قال لك الرأي الاولاني بيقول ان القرآن نزل بلغة قريش فقط وانجاز ان يقرأ بلغات غير قريش. خلاص. الرأي الثاني بيقول ان القرآن نزل بلغة قريش ولغة خزاعة. خلاص. الرأي الثالث بيقول ان القرآن نزل بكل لغات العرب فوارد فيه في نفس القرآن. طلع لك اقول لك الكلمة دي لغة قريش. شوف تعبيري. والكلمة دي لغة تميم. والكلمة دي لغة طيب. من قلب القرآن مش اقول تقرأها بلغة. مش فرق بين ان انا اقول الكلمة دي سمعني وصل لك اللي انا عايز اقوله. فرق ان انا اقول الكلمة دي بالتشكيلة دي بنظامها ده دي لغة طيب. غير لما اقول لك دي لغة قريش وتقرأ بلغة طيب. وصل لك الكلام؟ خلاص. فبيقول بكل وضع. فهتلاقي فيه، هو عايز اقول لك كده، بص في القرآن هتلاقي فيه كل تعبيرات العرب اللي ورد فيه. الرأي الرابع بيقول ان الاغلب في القرآن لغة قريش مع ورود بعض الكلمات في القرآن هي في الاصل بلغة غير قريش. واصل؟ يبقوا كام رأي؟ يبقوا كام رأي؟ اربعة. الاربعة دول بقى طبعا هنشوف ادلتهم ايه، وهو كل رأي بيقول ايه، وايه اللي ماله، اللي ماله مين؟ الزركاش، مش انا، الزركاش. لان احنا بندرس علوم القرآن من خلال رأي ها ومنهج الزركاش. خلاص ماشي. ده يكون موضوعنا في المحاضرة القادمة ان شاء الله وقدر. نطلع نشوف حديثك ده. اخوك اتفضل. على قراءة واحدة. نعم احنا قلنا هذا. قلنا ده، قلنا ده، واحنا بنفرق ايه الفرق بين جمع ابي بكر وجمع عثمان. قلنا ابو بكر جمع المصحف بين دفتين كده، عثمان جمع الناس على قراءة واحدة. احنا انت بقى مش موجود. القرشي العربي اصلا، العربي اصلا بينطق الحروف وهو يعرفها حتى وان لم تشكل ولم تنطق. انت عارف شيخ الله الرحمن حسن الدين القدسي ده كان مصحفه كده غير مشكول ولا منقوط، وكان يقرأ منه كده. وعجبت لما رأيت مصحفه، كان عنده مصحف بسم الله ما شاء الله كلمات كبيرة جدا لا شكل ولا نقط. نعم. المقصود ان هو عرب مع ما أراده عثمان. هذا تعارض مع ما أراده عثمان. ماذا كان يريد عثمان؟ ماذا كان يريد؟ ولذلك هو يعني زي ما قال انه ارسل الى الامصار بنسخة معها من يقرئهم بلغة قريش، مش عشان يفرض لكل بلد ان تقرأ كما يريد. نعم. مما جاءت القراءات وكانت جمعها على حق واحد قراءات واحد. لا ما كيف ايه؟ ايوه يعني قراءات كيف عرفت القراءات؟ لا انا هرد على اعتراضك ده، انا اللي هعترض عليك باعتراض اشد. اذا كان عثمان نفسه لما اجلس من يكتب المصحف قال وما اختلفتم فيه فاكتبوه بلغه قريش، كيف تفسر لي هذا؟ ولكن ليس الاصل فيه. ما اجبتني انت الان، ما اجبتني، كيف تفسر هذا؟ كيف تفسر هذا؟ ايش يعني هذا؟ وما اختلفتم فيه فاكتبوه بلغة قريش. وما اختلفتم، اذا ليس الاصل اذا كان هم ما اختلفوش اذا لم يكن قريش او يقولوا الناس عن قريش. وهم لن يختلفوا حينما يجتمعون زي ما قال اهل العلم عن لغة قريش. فاذا خرجوا عنها فسوف يختلف اصلا. لا. سؤال. اذا الاصل عندهم مصدر. هكون هنرد عليك واحدة واحدة بس عليك. واحدة واحدة عليك. الذين جلسوا، وهذا كان غلط عثمان من الاول، لانك لما تجيب سبب ورود الحديث هو ان قالوا الناس اختلفت في قراءتها ونخشى على القران، فراد لفظ العزيز ان يجمعهم على قراءه واحده. كيف تقول بعد هذا انه بعد ما راد يجمعهم على قراءه واحده ترك لهم عشان كل يقرا بقراءتين؟ اذا اين هو حل الاشكال؟ اذا كان هو فعل هذا لا يحل اشكالا، فاين حل الاشكال؟ هذه واحده. الثانيه ان هذا يعني انهم حينما جلسوا جميعا كانوا يعرفون لغة قريش، فالوارد انهم اذا اجتمعوا عليها فلن يختلفوا. يعني الاختلاف لو قلنا هناك من اراد لغه من اخرى فيصبح المرد الى الواد قريش، اذا هي المعول والاساس، وهي التي اراد زي ما اللفظ الواد في لفظ الواد صريح في هذا، اراد ان يجمع الناس على لغه قريش. بل في روايه اصلح، بل في روايه اصلح انه قال قد كان هذا في بادئ الامر ليسهل الامر عليكم، اما الان فاجتمعوا على لغه قريش. اذا القضيه واضحه، فما تقول لي تركها غير منقوطه وغير مشموله عشان كل واحد يقرا زي ما هو عايز. لو كنت حاضر معانا هذا سيعيدك الى ما قلنا، هذا ما يعيدك الى ما قلنا ان القراءات لا تخرج عن لغه قريش. قراءات الساد هي لغه قريش. انت كنت حاضر معانا بقى المحاضره؟ طبعا قلنا ان هذه القراءات التي نقرا بها، هذه القراءات التي نقرا بها هل هي غير لغه قريش ام هي لغه قريش؟ فثبت انها لغه قريش. انت غيبت محاضرات كتير كان فيها كلام مفيد وكلام مفيد. لقد عز وجل هو الذي يسير من بعض القرآن ينشركم لا حول ولا قوة إلا بالله. عدم النقص. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض تقرأ فبعث الله غرابا يحفر في الأرض. قلنا هذا لا يخرج عن لغة قريش. قلنا هذا الكلام، لقلنا يا أخي شرحنا هذا الحديث الأول، قلنا ما دمت ستقرأ بقراءات العرب قراءات قريش التي لا تحل حراما ولا تفسد معنى فلا يعد هذا من الخارج الشاذ. قلنا هذا الكلام في كتب فجعل المعول العمدة اللي هو الشيء اللي مراه وراه لغة قريش، لغة قريش. ماشي، السلام عليكم.